شكرا لك يا صالح. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: حكم التسوق من المواقع التي تظهر ملابس نسائية على نساء، وحكم النظر إليهم علما أنني أرغب بشراء الساتر منها. لا ينبغي الحقيقة أن يدخل على هذه المواقع إذا كانت تخرج النساء بالملابس ويعني كاسيات عاريات، أو أنها ملابس قصيرة أو فيها شيء من التبرج. لكن لو كانت مواقع الملابس التي تخرج فيها ليس فيها عري ولا تبرج، وهي ملابس ساترة، فلا مانع أن يشترى منها. أيضا هذا سائل يا شيخ عبد الله يسأل عن حكم رفع الصوت بالتسبيح والتهليل بعد الانتهاء من الصلاة، يرفعون أصواتهم بشكل عالي جدا ويقولون هذه من السنن. أما رفع الصوت من حيث المبدأ بعد الصلاة مباشرة فهذه سنة متبعة، وكان ابن عباس يقول، وهو كما هو معلوم صغير: ما كنا نعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بالتهليل. وهذا بعد الصلاة مباشرة، لكن أن يستمر رفع الصوت ويكون بصوت مرتفع فيزعج الحاضرين وربما يشوش على الذين يقضون أو حتى على الذين يستغفرون ويهللون، هذا لا ينبغي. ويلحظ في بعض المساجد أن بعض الأشخاص يرفع صوته رفعا كبيرا بحيث أن من بجاوره لا يستطيع أن يقرأ شيئا، وإذا كان يقوم بالقضاء أو يقوم بالتنفل فلا يدري كيف يقرأ، ومثل هذا فيه إيذاء. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون ويرفعون أصواتهم، فنهاهم عن ذلك وقال: اربعوا على أنفسكم ولا يؤذي بعضكم بعضا فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. بارك الله فيكم. إلى متصل جديد من المدينة، معنا محمد، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام والرحمة. مساء الخير. أهلا وسهلا. الله يسعدك يا شيخ. الآن بالنسبة للتشهد في الركعة الثانية، إذا ما لحقت الركعة الثانية ودخلت مع الإمام من الركعة الثالثة، متى أقرأ التشهد الثاني؟ هل أقرأ في الركعة الرابعة وهل أقرأ بس التشهد الأول؟ أنت تتابع الإمام، تتابع الإمام، ولو قدر أنك دخلت والإمام في الركعة الثانية وجلس للتشهد الأول وأنت لم تأتي إلا الآن بركعة، فإنك تأتي بالتشهد في هذا المقام متابعة للإمام. وإذا قام هو للثالثة ثم قام للرابعة لا تجلس أنت بعد الثالثة وتقول: هنا الثالثة هي ثانية لي وأنا آتي بالتشهد، وهذا يسأل عنه أحيانا، وهذا غلط. أنت عليك متابعة الإمام. جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يسأل عن صحة حديث الولد مجبنة مبخلة، ويسأل أيضا عن المعنى. الحديث صحيح، ومعناه أن الولد لشدة شفقة الأب عليه وحبه له يؤدي إلى أن الأب يجبن عن القيام بالأمور التي ربما قد يكون فيها خطر في الجهاد أو غيره، فخافة أن يفقده ولده، وأيضا يجبن عن أمور كثيرة مراعاة لولده، وهو أيضا مبخلة، فإن والده إذا كان ينفق في مجال الخير أو في مجال الإنفاق على الأسرة ربما إذا وجد عنده أولاد يحرص عليهم ويحاول أن يوفر المال مخافة أن يحتاجوا، فكان سببا للجبل من جانب وللبخل من جانب آخر. جزاكم الله خير. لازلنا معكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر من برنامجكم الأسبوعي سؤال على الهاتف مع ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن علي الركبان. إلى متصل جديد معنا محمد من الدمام. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير على البرنامج القيم. شيخنا عندي سؤالين. السؤال الأول، زوجتي شغالة في مركز أسنان والليزر، إزالة الشعر بالليزر. بعض الأحيان بتشتغل حالات يعني إزالة الشعر بالليزر للنساء، وفي كشف عورة، والزوجة تسأل يعني الحرمانية في هذا الشأن. يعني السؤال الثاني، الوضوء. أنا بلبس الشراب عزك الله والجورب الصباح أو الحد مثلا العصر، بتوب الصباح وبمس عليه بقى الأوقات الحد بعد العصر. يعني هذا فيه يجوز ولا فيها حرمانية؟ تلبس الشراب بعد الفجر؟ بعد الفجر. أما بالنسبة للسؤال الأول، فلزوجته العمل في المشاغل النسائية حتى ولو كان لإزالة الشعر بالليزر أو غيره، باستثناء العورة المغلظة. فالعورة المغلظة لا يجوز لها أن تقوم بإزالة شعر مراجعتها. ممكن تشرح لهذه المراجعة وهي تتولى إزالة شعرها بنفسها بالليزر أو بغيره، لكن هذه ليست حاجة أو ليست ضرورة حتى نقول يجوز كشف العورة من أجلها، وإنما هذه أشبه بالأمور التحسينية أو ما يعبر عنها بالأمور الكمالية. في سؤال الثاني يسأل عن الوضوء ثم لبس الجورب. إذا توضأ وضوءا كاملا، غسل فيه قدميه، فإنه يلبس الشراب ويمسح عليه إلى مضي 24 ساعة من تاريخ أول مسح بعد لبس. جزاكم الله خير. إلى متصل جديد معنا أيضا محمود من الرياض. فضل يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام. السؤال الأول، كم المبلغ اللي وصل عشان يجب إخراج الزكاة فيه؟ السؤال الثاني، كل شهريا أجمع مبلغ من الراتب، فما أذكر يعني كم أو وصل النصاب أو حق الزكاة أو لا، فهل يجب أن أزكي عن السنوات الماضية أو كيف، أو أخذ كشف حساب من البنك وأفصلها، أو كيف الطريقة بالضبط؟ طيب طيب، سمع الإجابة. أما بالنسبة للنصاب فهو محل اجتهاد، هل يقاس بقيمة الذهب أو بالفضة. هو من الذهب 85 غرام، وسعرها يختلف من وقت لآخر، قد يصل 10,000، بل قد يزيد كما في هذه الأيام، قد يصل 16 أو 17 ألف. فعندما يرى أن النصاب يحتسب بقيمة غرامات الذهب فلا يجب، لا تجب الزكاة إلا في مثل هذا المبلغ، يعني قيمة 85 غرام عيار 24 أو 92 غرام عيار 21 أو 112 غرام معيار 18. القول الثاني وهو الأقوى والله أعلم، وهو الأحوط، أن ينظر إلى قيمة الفضة. فنصاب الفضة 595 غراما، فينظر إلى قيمتها، وهي تختلف أيضا، لكنها تتراوح من 1200 إذا انخفض سعر الفضة إلى 1600 إذا ارتفع، يعني إذا صار عند الإنسان ما يزيد على 1200 من النقد السعودي فليزكيه، وهذا هو الأحوط وهو الأنفع للفقراء. في سؤاله الثاني الشيخ يقول: شهريا أجمع ويأتيني الراتب ويسأل عن كيفية وآلية الزكاة، هل يأخذ مثلا حساب وكشف بنكي ويزكي كل شهر ولا كيف الطريقة؟ هو ذكر أن له سنوات ما زكى. أولا ليس من السهل أن يزكي الإنسان في كل شهر ويعرف هذا الذي دخل عليه في شهر رجب فيزكي في رجب وهذا في شعبان فيزكي في شعبان، هذا أمر فيه مشقة ولا ينضبط، لكن على الإنسان أن يجعل له يوما في العام سواء في أول شهر رمضان أو في منتصفه أو آخره أو أول شهر محرم، أول يعني في يوم من الأيام يكون محددا ويزكي كل ما عنده سواء مضى عليه عام فيكون ذلك من باب أداء الواجب أو لم يمضي عليه عام ولعله لم يمضي عليه إلا أسبوع فيكون من باب تعجيل الزكاة حتى يترك هذا الأمر ولا يفكر فيه إلا في مثل هذا اليوم من العام القادم، ويكون ما أخرج زكاته قبل أن يكمل الحول من باب الزكاة المعجلة. وأما ما ذكر من أنه لا يعرف ما الذي مضى عليه سنة أو أكثر في ما مضى وهو لم يزكي، فيرجع إلى البنك ويأخذ كشف حساب وينظر إلى كل سنة على حدة. جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله. إلى أم هاجر من جازان، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة. يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي. يا شيخ أنا عندي وسواس لخمس سنوات تعالجت وكذا، بس للأسف يعني لازلت. ويعني وسواس عن الردة والكفر، حتى صيام صلاتي ما عاد أعرف لا أصلي ولا أصلي. شفاك الله وشفى كل مريض، والموسوس هو طبيب نفسه في المقام الأول، ويستطيع بعد الاعتماد على الله واستمداد العون منه أن يتغلب على هذا الوسواس بعدم الاستجابة له والانقياد له. وإذا شق عليه الأمر فليراجع طبيبا نفسيا، لأن الوسواس إذا بلغ مبلغا وهو ما يسمى بالوسواس القهري فلا بد من مراجعة طبيب يعالجه بوسائل العلاج المعروفة، سواء كان بالعقاقير الطبية أو بما يسمى بالعلاج السلوكي، يعني بجلسات وما أشبه، وبإذن الله سوف يكون ذلك مجديا. وما يتصوره البعض من أن استخدام العقاقير الطبية التي يصرفها الأطباء المتخصصون في الطب النفسي تسبب الإدمان، هذا كلام غير صحيح، والأطباء المتخصصون في هذا المجال ينفون ذلك. وعلى الإنسان أن يعتمد على الله عز وجل وأن يراجع هؤلاء الأطباء ويسأل الله الإعانة والتوفيق، وعلى الأخت أن لا تلتفت إلى هذه الخواطر التي تخطر لها في العقيدة أو بل حتى في غيرها، لا تلتفت لها وتتناساها وتدفعها، فإن شاء الله لا يضرها ذلك. شفها الله عافاها. إلى أيضا متصلة أخرى، أمل من عسير، تفضل يا أمل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة. أنا عندي سؤال بخصوص الإفرازات اليومية، أنا تنزل كل يوم وكذا أكثر من مرة، هل أوضي وأصلي وبس ما علي إذا خرج في أثناء الصلاة؟ الإفرازات العادية لا تؤثر، وأما إذا كانت خارجة عن المعتاد ولا تستطيع المرأة التحكم فيها فإنها تكون كمن حدثه دائم، ومن ثم تتوضأ صاحبته إذا دخل الوقت ولا يضرها ما يخرج بعد ذلك ولو كان في أثناء الصلاة. والسؤال الثاني، لو أنا قلدت أحد الشيوخ الموثوقين اللي يقولون إن الفازات لا تنقض، حصلات تعتبر صحيحة؟ إذا قلدت أو أخذت بفتوى من يطمئن إلى علمه ودينه وورعه فليس عليك شيء. شكرا لك يا أمل. أيضا يا شيخ، يعني على ذكر الفتاوى، هذا سؤال قريب من هذا الموضوع من أحد المستمعين، رمز لاسمه بHM، يقول كيف نتعامل مع الفتاوى إذا اختلفت، بأي رأي نأخذ؟ يأخذ الإنسان برأي من يثق في علمه ودينه وورعه، ولا يتنقل بين الفتاوي فيبحث عن الأخف، ولا يسأل أكثر من عالم، وإنما يسأل شخصا يثق في دينه وعلمه ويأخذ برأيه. جزاكم الله خير. إلى عرعر ومعنا عبد الله، تفضل يا عبد الله. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. عندي سؤال واحتاج نصيحة بعدها. تفضل. السؤال الأول، نصيحة أنا في الركوع وفي السجود وفي التشهد الأول والتشهد الأخير، إذا قريت من انتهيت من الأذكار وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء هذا يعني مشروع؟ أنت تقرأ تحيات الله إن كان في التشهد الأول، فتقف عند الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في التشهد الثاني فتكمل التحيات كاملة وتدعو الله، وليس فيه بأس أن تختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت في الصلاة. نصيحتك يا شيخ لأحد الأقارب عندنا يعني رفض تقسيم الورث، رفض تقسيم الشركة، نصيحتك لهذا الشخص والذي أمثاله؟ الواجب أن توصل الحقوق إلى أصحابها، ولا يجوز تأخير الحق عن صاحبه، والشكوى من تأخير قسمة التركات شكوى عامة، وهذا خطأ كبير، لأن بعض الورثة يكون في أمس الحاجة إلى نصيبه، ولكنه يستحي أن يطلب من المسؤول عن التركة أن يعطى، حتى لا يتهم بالجشع أو الحرص الزائد، لكن على الذي بيده الأمر أن يسارع إلى قسمة التركة وإيصالها إلى أصحابها. شكرا لك. إلى متصل جديد، إبراهيم من الرياض، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة. جزاك الله عنا خيرا يا شيخ، وجعله في ميزان حسناتك. وإياكم والمستمعين والمستمعات. الله يحفظك يا شيخ. أنا عندي مبلغ ادخرته، مبلغ 50,000 ريال، وأنا بدخره عشان أكمل عليه واشتري قطعة أرض أو منزل، فحال عليه الحول الآن، هل تجب عليه زكاة فيه؟ أي مال نقدي جمعه الإنسان لأجل شراء منزل أو سيارة أو للزواج فإن الزكاة واجبة فيه إذا مضى على بلوغه النصاب حول، والزكاة ليست غرم وإنما هي غنم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده، فعلى الإنسان أن يبادر إلى إخراج الزكاة، وستكون بإذن الله سببا لطرح البركة في هذا المال. نعم، بارك الله فيكم. إلى الأخت أميرة من الخرج، تفضلي يا أميرة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام والرحمة. أسعد الله مساءكم في الخير، وجزاكم الله خير الجزاء على جهودكم في هذه الإذاعة المباركة. سؤالي يا شيخ، ما حكم عمل المساج اللي هو التدليك في مراكز النساء، بحيث يتم الكشف عن بعض أجزاء الجسم، لكن هذا التدليك ينفع الجسم ويريحه من التعب، يكون جزء من العلاج الطبيعي، بس إيش حكمه شيخ؟ ليس في ذلك بأس إذا كانت امرأة تقوم بتدليك امرأة على ألا تكشف العورة المغلظة، وما عدا ذلك فأرجو ألا يكون فيه بأس. جزاكم الله خير. أيضا نقرأ شيء من الأسئلة التي وردت. هذا سائل أو أخت تسأل يا شيخ، تقول أنها تشتري بعض المفارش أو الأغراض الشخصية وغيرها مما يلبس وعليها رسمة القلب، هل في ذلك حرج؟ البعد عن هؤلاء، ولكن الأمر سهل، يعني ليس من يعني ما يكون محلا للروح، ولكن يعني قد تكون فيه بعض الإثارة التي ربما كان لها علاقة بجوانب الجنسية أو غيرها، فالبعد عن ذلك أولى. بارك الله فيكم. إلى مستمع جديد، عبد الله من الرياض، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. الأول أنا في حتة أرض المفروض بعتها في مصر ثمنها وليكن يعني طلبت 50,000، والمستلم اشترى مني، جاب حد ثاني بس قال لي هيخليه يشتري منك أنت بزيادة مبلغ بنسبة 25% على المبلغ، فهل ده حرام ولا إن أنا موالس معه كده شريك معه في كلمة إن حاجة غلط ولا ده صح؟ يعني هل هو أنت بعته وبيت ولا لا؟ ايوه انا بعت السعر اللي هو يخرج معي، ان هو السعر بعته وانتهيت، والان سيوكلك. هل هو اراد ان يوكلك لتبيع الارض، او ان يكون في ذلك مخادعة للشخص الذي اتى ليشتري؟ والله يا شيخ هو اشترى مني كلام بس، ثقة على الذمة زي ما بيقولوا، ما اعطاني فلوس ولا شيء، بس قال لي ده هيجي يشتري منك بيعطيك الفلوس كاملة، انت بتعطيني حق وبتاخد الحق اللي هو انت قلت لي عليه، اتفقنا مع بعض فيه. انا اخشى ان تقول فيه زيادة 25%. 25% يعني المبلغ اللي اتفقنا عليه، يعني كان اشتراها منك بمبلغ والان باعها على شخص بزيادة 25%. مضبوط. اذا كان ليس فيه ظلم بما انت بعتها بثمن ادنى وهو باعها بالثمن المعتاد أو زيادة يسيرة، فلا أرى في ذلك بأس. لو زيادة كثيرة يبقى حرام. لا، إذا كان يسيرة، أما إن كان زيادة كبيرة فأخشى أن يكون فيه نوع من المخادعة، البعد عنه أحوط. السؤال الثاني يا شيخ، عندي شقة في مصر بأجرها، بس أجرها كده بحيث أن أنا قاعد هنا، يعني هل مبلغ الشقة أو سعر الشقة دي عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ أنت تؤجرها؟ إيه بأجرها. الأجرة فيها ثلاثة أقوال للعلماء من حيث وجوب الزكاة، فمنهم من يرى أنها تزكى من حين استلامها إلحاقا لها بربح التجارة ونماء السائمة، وهذا هو الأحوط. والقول الثاني أنها يستقبل بها عام جديد كسائر الأموال، وهو الذي يفتي به الأكثرون. والقول الثالث أن السنة تبدأ من حين العقد، لكن الأشهر كما قلنا القول الأول أنها تزكى من حين الاستلام وهو الأحوط، وأما أكثر العلماء فيقول أنه يستقبل بها عام جديد. جزاكم الله خير. إلى متصل جديد، سلطان من حائل، تفضل يا سلطان. ألو، أهلا بك، كيف حالك؟ حياكم الله. بك يكلم الشيخ، عندي سؤالين. حياك الله، تفضل. الله يحييك ويحييك يا شيخ. يا شيخ عندي السؤال الأول، هو اللي هو شراء الذهب عن طريق مواقع إلكترونية، اللي هو تطلب وطلب وهم يرسلون لك عن طريق الشحن، يعني يشحنون على أحد طرق الشحن. في أحد المواقع قال لي نسوي حنا توكيل من نفس الموقع حقهم، نسوي توكيل لأحد الموظفين. لكن الذهب هذا ذهب خام ولا حلي؟ لا حلي. الحلي الأمر فيه أيسر، من العلماء من لا يشترط التقابض ويرى أن قوله يدا بيد إنما هو خاص بغير الحلي، لأن الحلي قد أثرت فيه الصنعة، لكن الأحوط أن يكون يدا بيد حتى في الحلي، وما اعتبره الناس قبضا فإنه يصير قبضا. نعم الله يعطيك العافية. شكرا لك يا سلطان. طيب نقرأ شيء من الأسئلة التي وردت. هذا أحدهم يا شيخ يقول أنه في صلاة الفريضة في الركوع قال سبحان ربي العظيم. هذا ما الخطأ فيه؟ يقول أنه الأصل أنه يقول سبحان ربي الأعلى في الركوع في السجود، لأنك قلت أولا في الركوع في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وهو الآن لم يقولها. نعم قال سبحان ربي العظيم. هو يسأل يقول هل يسجد سجود سهو؟ نعم يسجد، لأنه سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، فإذا عكس فلم يأتي بها لا في الركوع ولا في السجود. لكن حتى وإن كان في فريضة، وإن كان في فريضة فإنه يسجد للسهو، يعني بعد سلام الإمام. هو يعني مأموم؟ نعم مأموم. إذا كان مأموم فيتحملها الإمام عنه. جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول أنه يذهب إلى المسجد بمشيا سريع جدا لإدراك الركعة، هل يعتبر هذا من المنهي عنه؟ هذا خلاف الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوه وما فاتكم فاخذوه، وفي بعض الألفاظ فأتموه، فهو أمر عليه الصلاة والسلام أن يكون المشي بسكينة ولو فاتت الركعة. بارك الله فيكم. الأخت أمل تقول أنها معلمة في دار، فقول أعطونا أقلام سبورة واستخدمتها للشرح وانتهت السنة، وبقيت معي هذه الأقلام واستخدمتها استخداما شخصيا، تسأل عن الحكم وهل تتصدق بقيمة الأقلام إذا تعذر الذهاب إليهم؟ هل هذه المدرسة مدرسة أهلية؟ هي قالت دار تحفيظ. على أي حال إن كانت من الأمور التي يتساهل فيها وأن الغالب التسامح فيها ولا يسأل عنها فأمرها سهل، وإن كان مما يتشدد فيه فتعيدها إلى المدرسة أو تعيد قيمتها. جزاكم الله خير شيخ عبد الله على المشاركة معنا في هذا اللقاء والإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات. بارك الله فيك وفي الفريق العامل معك وفي المستمعين والمستمعات، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد وأن يحفظ هذه البلاد وقادتها ورجالها من كل سوء. اللهم آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.